الطريقة المزارعة الموجودة الآن في سوق الجبرة والطريقة الجبرة والطريقة التي يتعامل بها مع الناس يقولون أنا أكثر من 17 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الداخل والمدينة مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة ب 800,000 ريال ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع ويقول الأمر ثم يشهد على ذلك رجل انه يريد منه المبلغ المذكور ثم يقول له هيا نذهب الى صاحب بيت المال ثم يقول كم الطاقه تقول بكذا فيقول الداعي لصاحب الثمن عند ان هذه الطاقه من القمح ثم يدفع ثمنها فيقول للمدين هذه بضاعه عده فاذا عدها واراد ان يحملها قال له الداعي لا تسعد نفسك بما على صاحب الثمن لا يسعدها يمكن فيبيعها بثمن اقل من الثمن المستغرب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.